عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ويرجع الأمر إليك كله علانيته وسره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى توفكون. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من خرج من ظل المعصية إلى عز الطاعة أغناه الله تعالى من غير مال، وأيده من غير جند، وأعزه من غير عشيرة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا أبا ذر، جدد السفينة فإن البحر عميق، وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الحمد لله أن نحمد رب سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. رب سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وأتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد والشكر على نعمة العافية، اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الصحة، اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة. أنطلب رب العالمين غنتويخي رب العالمين الذي بقى في نصتر نشكرت حتى رب العالمين يدوم مغفر النعمه، لأن بالشكر تدوم النعم. من كان في نعمة ولم يشكر خارج ولم يشعر. وكذلك الله سبحانه وتعالى يمن غفنا بهذه المجالس، هذه مجالس ترضي الله سبحانه وتعالى، مجالس الذكر، مجالس العلم، رياض الجنة. يما لكنا في روضة من رياض الجنة، رب ديد ومغفنا كل قد يشكر رب العالمين اللي يبلغ يسوضي تدرتس، لأن تدرت من ربي سبحانه وتعالى. رب العالمين أنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: بيوتي على الأرض المساجد، وعمارها زواري وحق على المزور أن يكرم زائره. لكان يمر في ضيافة الرحمن بلاقي نحت قاعد زورت شوش ولا شربة ماء هبلا كان في ضيافة الرحمن بتغنيوش رب غني ارحم رب غني اغفر ذنوبنا رب غني سدد رب غني اصلح رب غني جاب دعانا رب غني هذا الزواج نطروانا رب العالمين ان شاء الله هذه جاب دعانا إرادة غفنا سوف غنصدنيتو سليمين. وكذلك الله تعالى يشان هذه المجالس باش كنجدد ايماننا لان هذه المجالس تجديد الايمان باش ان الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان يبلى كما يبلى الثوب الابيض فجددوا ايمانكم بملاقاة بعضكم البعض. لكن عالم الدنيا عالم المشاكل عالم النفس الهوى المغريات الشياطين الحسد كل شيء لا ولكن الحمد لله من قيم المجالس انفكر بعضنا انسي ولدي ربي سبحانه وتعالى نعظم ربي ولاونا فمي عظم ربي ولاونا غادي هنا غفنا كلش الحمد لله الى الملك الى الرزاق الى الحاكم الى القادر المقتدر عند ربي سبحانه وتعالى غرنا ربي غرنا كلش قد العادي تفر بيس ولا النمس ولا تربي الله لشوك المشكلة كل شيء مقدر كل شيء لا يورث ربي سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من حي وترزق من تشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى كيف هذا عظم ربي ولاونا من عظم من عمي عظم ربي ولاونا انعش مع ربي انفخ القلق الوسواس سونقنق والو غرش ربي غرش كلش ربي شان اذكر شونتيون في سيدنا ايوب عليه السلام ربي بثلاثة يتليس بثلاثة ترواس بثلاثة سحتص يتساس ترواس يتساس يتليس يتساس سحتص وجي يقيم السبيطار وجي يقيم الكلينيك وجي ترواس وجي يليس وجي وتماس وجي تطايش الخلاء طيشنت الخلاء طيشنت الخلاء الخلاء كاع الصحراء ولا حوتي قبيل حد يقني تزورات يتوياس المعاش عندها الستامطوتس كان يشكر الله تقال الحمد لله يشكر يحمد ربي ولا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى يقال الحمد لله الذي تركني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. فربي سبحانه وتعالى السني وذ الضر وجه الضر صحت الضر الهلس الدينس إن ربي إني مسني الضر وأنت أرحمه الرحيمين. ربي سبحانه نقد حالا يشمر في كلش حوالي 18 عام 17 عام لحالته كن فيكن ربي السفغاز مغتسل بارد يقنوا من دي سماد هو الدارش وركض برجلي كيف فغدا من سمرت لا إله إلا لا يقنوا كرا ولا كتجنوت ولا يقن صندا ولا يقنوا حفار قدرة السميع العليم ربي سبحانه وتعالى إن صروا السود كملت السردد ربي شمر في كلش يدول دا جديد يدول شاب لا يقنوا دواء لا يقنوا طبيب ولا كوردونوس ولا يقن السيرو ولا يقن الكومبريمو ولا يقن العملية الجراحية كن فيكن. فربان الشكر لله واسي ولي شكر واسي تنقنق واسي قلق واللي راضي جايش السيلة فارق ونغيب السيل المرض ونغيب السنويت ليزوا ونغيب السنك المشكلة هميد يسود مالك الموت متى أشيب بكلش أشطير كلش صحتك الروح جدويت اللي شطاروات في لحظة واحدة ماشي دعا تصبر خطني أسوامو البعض تمتاتن تسبان البعض تمتاتن وجار سقن والدي زعلان بتي تنقنق غير بالسن المرضى دي نقنق غير بالسن ويت اللي زوا دي نقنق هميد يسود مالك الموت أشين تف كلش عشان الصلص كلش مصيبة الموت أكبر مصيبة أكبر مصيبة على الإنسان مصيبة حضور ملك الموت رباني تبت لهذا سبت التوت سنقنو أنقنقو صوتو في ذي ربي سبحانه وتعالى تيقن ابن آدم بلي لغاش ربي كريم حنان أنا اللي جشت رحمة بك يتسشرني رحمة بك يسمرضاتش رحمة بك خذي العذاب أبدا ربي غنخلق باش غنعذب ربي خلقنا باش غننطف بتا ولا قدير غلا تنطفي ربي بتا تسيبي نويتلي لا تنطفي ربي بتا شريتي كنحط لا تنطفي ربي ولا نشد جيغ ولا شكر مذنب ولا نشق الصر ذي حقن ربي يغلب أي نطف ربي داني دونيت ولا لاخرت أتزوى إن شاء الله ربي دونضيف رب العالم شان الشان تشوف الأنبياء على صوت سليمات لهذا ربي غنوش الإيمان فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يتسلهم يتسلغم وهو الملجأ الموحدين وسيتوحد ربي وغصي غرس العقيدة الصحيحة يدق لربي سبحانه وتعالى ماشي تغل النبي صلى الله عليه وسلم كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة يرق لربي متوغف سيك تشدت يتوتر تصلت لأن خصها تسول مع ربي زال خصها شي تسول ربي عزم القرآن لكن تعزم القرآن ربي لا يتساولت يتخطبت بدلك تصلت لكن تسولت مع ربي تناجي ربك سبحانه وتعالى وكذلك من أسباب يعني الإيمان سعادة القلب الرضا بالقضاء والقدر يزمن عن رضا القضاء والقدر أن يعني ربي رضا يقضى غفنا أن رضا غفص أن نصمكز هامي هامي هامي هامي هامي يود المرض النبي سمينا بشي صابقش والقر هامي يعني قدر الله وما شاء فعل لأن لو تفتح باب الشيطان وكانت جغام كولت جغام في سارية خلاص من راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فأدعد غنى الإيمان وهذا بالإيمان بالغيب الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى لأن شكت صدفة شكت صدفة طبيعة ما يتحرك ساكن إلا بإذن الله وما يسكن متحرك إلا بإذن الله ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك نظم في مانك رتب في مانك بسمية قادر ربي كنشرة والله ولتي الريحة مهما يكن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولكن ومن الرضا الرضا بالرزق المقسوم كل حد ربي لي قسمه الرزق إذا مدعى أضراضي أضراضي سقس رزقي من شمدنا كنن يتفتنا نكتوس واست قاعي غادة النحال هامو للجيغ هامو الكسيب غم عامد لا إله إلا الله هامش تجدنا ربي التجا شتي جليمان قد يا ربي الحال تلك يديس ربي غني خلقها نغير حالتنا كد ما أريد وشي نردي ما نتصحيح ربي قدرش المرض غرتاس يا ربي أشي شافها إن شاء الله كيت فقير وشني ربي ردي ما نتغاني قد يا ربي الفقرتش ربي شيغنا إن شاء الله ولدش ربي شيغنا سليمان ربي شيغنا الصبر يغنيتش الجنة لأن الفقير إلا الفقير صح النبي صلى الله عليه وسلم يفقس الدنيا اللوز يفقس الدنيا اللوز خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز شعير صلى الله عليه وسلم ويجي لاش غرس يتطف الخمس من غنايم نعزم صورة الأنفال نغزر بتد الغنايم ولكن يتزربع يتش حتى الكفار يتويت من رحمة ربي للدين يعاد راضي يغسل رزق قل حد بالله راضي سلقاني سيقسم ربي وللتوض الحرام وللتوض البنكاد لزانتيري دربا وللتوض يكلم مدن وللتوض تكرضاء خاطر راضي الحمد لله بالعكس بتغشيتي تفتت مع الإيمان واش عليتك الحساب تشد عاد يسير سمعت تيويد ما تجد فرايا أما إذا باب الأموال أدوجدني ما نسن إن شاء الله عن صالحين دخ المال إني مهما يكون ولو مؤمن ولو تاقي بصح لابد السؤال سمعت تيويد يتلي ما تجد عندك دار تسرع على دار زوج ديار حانوت حان المهم كل شيء تسول فلهذا بنادم هذه رادة يقالت تسمين سبب الدين الدونيت غزر واسي ودونت الدين غزر واسي وجارت الدونيت بتجي الشغل شدارت بدنا نعمل القرابة بدنا نعقل من تخامين بتغرش القربي مثل تخامت بتغرش تخامت مثل نعمر الحبس بتشكد الحبس الحبس حبيبي دي صر واحد دواما نسمادن مثل نعمر الحبس معدب الحبس تريسيت يدو عدب اللي يتزقى اللي يتغرد شكد مع الشلايت لك تستالي تصد مثل تويل يعني الحمد لله الحمد لله كد مع تارواتش لهلتش تدارتش أمان دي صمادن تيم جيدي وين لهنا اللهم لك الحمد والشكر اللهم دوم علينا هاد العافية ربنا نجي من الشاكرين ربنا نهدى ونجيوين هالا عاد نتجاوان ياو روح ضرب ضرب جولة في العالم تشوف واش راه يصير التست غرتد ما تونسو تشد الغبان أن نقبل حفير أن نقبل كلش ولا الفتنة ولا الفتنة الفتنة وشد من قتل ربنا يدوم غنم في العافيته مد الحمد لله تجن على سنسن مد تجن ولائم مد الحمد لله تعمرت مشيدة مشاريع الخير تتصليت وني دعزام وني القرآن وني وني الدعوة ربنا يدوم غفنا نعم نعم نعم يبقى تجوانت شبعت تعر خاصة باسم الأمة هذه أمة حبيبي موش فرد كل حد يعاون الخير يعاون ولا وحدي يعاون هذه ألف ولي سي ولا وانو تلف ربانا جنت وحد ولا وان ربانا جتني سان الخير أنت تحاسب سجيلنا أنت تحاسب غير لشغس مدة للشهر ثلاثة عرصات زوانت ربطنا رحم شيخ ناصر من موري ربط رحم الحاج عمر نزعبي ربط رحم الحاج يدريس نوعوش ربط رحم يا شريدة لدغنشنين راح نقعدوا فيها أنجل خير أنجل خير أنجل خير وتجمد نجي ربي ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل وكذلك من أسباب إلى رب العالمين أغنسي تفسروا لا ونغ ذكر الله تعالى يزمن عد نذكر ربي نذكر اتشرتس ربي اتس ربي اجرس ربي ددوا دراحة نول دشيفة مغفرة الدنوب أدس الملائكة أدفن الشياطين ذكر الله وذكر العباد وذكر الدنيا تذكر ربي سبح هلل كبر استغفر زاص النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بالشهر يعني بنادم بليه تسبح لا نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده أتني سبحان الله وبحمده غراس في الجنة عندك وتقبالة في الجنة لا هبير لا تويزا لا غبرا لا لسو أتني سبحان الله وبحمده أشنك الملائكة تزيت لجنتك هذه جور الجواد السريع يسي تسابق مئة عام مئة عام تضلص تضلص وتخطع من العلماء شجرة الجنة تزيتك تنجنت لا تسعها الكرة الأرضية حوض دجدل خمس قارات وخمس محيطات والكفين دجدل تزيتك تنجنت ماشي تجو الجنانات ماشي تجو القصور ماشي تجو الوسع تنجنت التويت سبحان الله وبحمده إني مرة إني مياء إني ألف إني مليون في قصة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم سد واتاسي جلوان رب العالمين شمرتي كن السفر وتسافر لي مزوار لي إلى مجورة ولي زوي لطوكيو ولي زوي لالمان ولي زوي القمر يزوى إلى سدرة المنتهى يترافيرسا يقطع سبع سماوات طباقا ما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام وسومك سماء سومك برك سومك سماء 500 عام يترافيرسا يولي مع سيدنا جبريل عليه السلام لا إيربيس ولا بوينغ ولا شالانجر ولا رياكتور ولا بيلوت ولا شوفور قدرة السميع العليم الله أكبر يدبوه يوفي مارشيني التفت ساعات قرام يوفى وجره أسين هامي ويبت ما على بالك شوين كنت البارح من تغاد تو كندا زرتنا باركة من غبار لغبار إلا لك فحل راجل دبر الفردوس يا راجل دبر جوار محمد صلى الله عليه وسلم خدم على عمرك يا حبيبي مهنة تفنى ما تبقى لا كندا لا الجيري لا تغردهيت لا تجامن لا والو كله من عليها فانين وش بك مخلوع ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلى تدبر إلى تخدم دبر دار في الجنة إلى تدير عقد بوتيكي بوتيكي الجنة روح سيسيرو كان الناس بوتيكي اكتدرت ست درت محمد صلى الله عليه وسلم نستعرب بك مداني الناس شخيك تدرت ويجي بوتيكي الله لا بوتيكات ويش بك بخلوع والتقود ويجي السوفوغ ستدرت غير ملك الموت يخرجك غير ملك الموت الله لا تبوتيكا بوتيكي عمرك في الجنة اللهم رزقني جوار محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رزقني الفردوس اللهم رزقني مقعد صدق عند ملك مقتدر يا ربي يا ربي ايتمنى غس كاملا زقوان ما الدنيا تمتع هذه الدنيا نهار بيض نهار كحل نغزر اتبكي ربطنا الحم باش انا مرت وسيله يدر جينا نجربي اثنين تجربي اثنين تورت تجربي اثنين تسلت نتبيوت يعني نتورت اترقت سبحان الله تبكري وتكتر نوال شخص الله بلاقي غرم غرس نشوف تفهم لي ما يفهم بالغمزه يفهم بالدبزه طول وجاني مال تبقر يغلب بقر بقر بقر والله يهدينا ان شاء الله فتجربتني ندي سخط ابيض الحمد لله ولتتي سندخ جنت تني جنت غايه كاع ستانجست تني دقنت تيموا اللي يفهم المامول عرسانو كل التفاهمن التفاهمن فيها سكن درزز علو كديني دي سكن لا ترقيت سبحان الله جنين اني تسطن باش انا مرديسن دي السطر دا من الليل السطر دا برشان السطر دا زكوا السطر دا دالي السطر دا ورا هكذا نقلنا سي العريس يا سي العريس دفرت ويدولني الذي السطر من الليل الله يجعلو كاع ابيض ان شاء الله هذا ما نتمناو باش رانا في الدنيا ولا نبلوناكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من اموالي ونفسي والتمراتي وبالشيري صابرين ما عندناش حل خلاف ساعتها شكل بالتنج اصبر لو شعيغ يا زمت نفخة اصبر اصبر وبالشيري صابرين ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور اصبر شكل حل خلاف اصبر فالمعنى نقال نسيسي العريس إلا تفر ويدولو تفر الستارو نهار بيض ونهار كحل نهار حمر نهار خضر إلا راك قادر على شقاك كان معركة تزعط شتمة إلا راك قادر على شقاك ويدخل وإذا راك بوهيوف ما تدخلش كاع يدخل فارغ ما كانش الإيمان تاع الراي تاع كوب هاوس مخلوع ويتزوج ويزرع الاولاد ويطيش في الزنقه مادام راك ناقص فارغ على تزرع الاولاد وتلحهم في الزنقه يربيهم السوق يربيهم السواق يربيهم يربيهم استادات ربا غنهدا يا عاد العريس قمه تملشد فاكسينا من الجزائر راح تجيب بنادم حبيبي مش راح تجيب كروسه ولا تجيب فيها موتو ولا تجيب فيها طرف ارض ولا شالي في واد نش وزارتنا بركه وراح تجيب مراه روح تقودها الجنة ولا تقودها للنار ربي إننا بعد عودوا بالله مش نجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله البانيسيس عندي نود الزواج عندي العلاقة يعد تجربتني دي سمعاني دنيت وانتو نهار كاين نهار ما كانش فكيف كذلك أنا عاد غنى ذكر الله سبحانه وتعالى أم عاد ذكرني مغفر للذنوب النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في الاستغفار إن أنا من لازم الاستغفار هذه عاد الاستغفار لمسواج نيميتش استغفر كتر الاستغفار تامنت بالليلة تسجال ليه تسجال لا غيرش الملائكة التارين كلش وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء انفورماتيزي، كل شيء تسجل، كل شيء تصور. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، خاصة بالأسحار والمستغفرين بالأسحار. السحر باش نلقى الوقت نسحر رمضان، الوقت نسحر قما دي توب الوقت اللي مهم. كنا نجم غادي تشرغ يوميا ولو 10 دقائق صلوضو بعد ركعت الكعاطين قيمة استغفار. استغفر ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا ربي اغفري، إني يا ربي اغفري، يا ربي اغفري، يا ربي اغفري، يا ربي اغفري. متى إلا يقلهم ربي غادي يفرج. سبحان الله، وليد الإيمان متى لاش الإيمان ولي مكن سوف جنون ذكر الله سبحانه وتعالى. وأفضل الذكر تلاوة القرآن. هذا زمان يكتب ربي سبحانه وتعالى القرآن، ديس كلش شفاء الأولين والآخرين. ربا غنوج ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك من ذكر الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من يتصل نصر الرسول الله سبحانه وتعالى الخالق، من يغنو مرنا تصلم غفص الله سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حتى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي الناس تجغل الوقت يقعد صالي تغفج الناس إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تتزال النبي صلى الله عليه وسلم ربي هذه فرج لهمومك يغفر ذنوبك. ربنا ذكر الله فيقن حد الله يتسمريض النغي ريح إلا يذكر رب العالمين وليضيع الوقت. ركتبني سيد وطن الملائكة سيد وطن النبي صلى الله عليه وسلم يغزل ملائكة الرحمة بنا القصور في الجنة بنا نتبدن بنا نتبدن قلبا نتاع فضة وقلبا نتاع ذهب وجن نبريك وجن سيما وجن وزرار ورغد الفضة من الجنة. ساعة ساعة تشومور نتبدن تفنينا ماشي لغنا بعد نتفنينا مساعة تلقيد أتخدم من بسات بدن. النبي صلى الله عليه وسلم سولت نهامي تخدم بتبنيم تتبديم تخدم بتبديم. الناس كان بالناس يقول القصر لمؤمن في الجنة في الأرض يذكر ربي هذا يذكر أنبنا أديبت أنبت لبين نط ذكر الله لبين ملايكة واستشلال نورو لا ريال لا تيني لا قل معروف اذكر ربي كتخلصت. هذا الخلق من نور غذاؤهم ذكر الله سبحانه وتعالى. صوموا حلق الذكر تدارت نظام الجيدة غطكر ربي أدس الملايكة تزقني بعضهم يقولون هلوموا لا حاجتكم إياوت إياوت يكتزر ثلاثة دارتو مدوت في الملايكة أدفن الشياطين. ليش ذكر الله تدارت لم عش الشياطين أتلقي القلق دو العان دو سبي حال تقام عنطرة حال تقام شنفاء بابات بورخ سني تتنكا وتشو ولو واحد ما يشم واحد لي تتموني دي شراس تاك تاك تاك تاك الهربة لا حوار لا تبسيمة هذه مش حياة هذه بربارو سيفيت يجب يكون حوار بسم الله ذكر الله أتمعن معشني من أغنخش خيره وانظر إلى طعامك ألوان وأدواق وأشكال من ما واحد وطن واحد لا إله إلا طوماطيشني اللوبياني بادنشاني بادنشادا من الليل بادنشادا برشان لا إله إلا منو تجينا من المنايو كيش واحد دار كولورا لحس لزقة. احنا باش تخدم مسمار لازم الماشينة لاقريمة يا ودي المالية اشريك ازم يا ودي ميا باش كاش دفغة مسمير ومسمار معوج ضربو في الحيطة دي دول والخلق تاع ربي وروحي مارو العديرة المنصورة الواتسوف البسكرة المتيجة كاع العالم وكل أترقيد الجنانة تكلين سبحان الله أدل عمني الله يبارك أتنكت تبدأ يتسبح قال أققون إذا سبح ياو وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون سبحهم بالله بنادم من الذي يسبح ولي تسبح أتقلون أوه أتيد البومت يو خويو دوز قوا هيني سبحان الله سبحان الله. شكون اللي خلق الدلاع؟ شكون حرش بنين حلو؟ لا إله إلا الله. اللي تت الرجل يتوت تقيد مرز قعدة شتو بتا دي قنامون بوهيوف روح سبحان العظيم. يكون البنة ويكون نعمة تاع ربي وما يشكوش رب. لي تتمشنف لي تتقعوز ديبين احمد رب العالمين تكون سيد شمارو يسرسو ياش السبيطار. روح زور السبيطار الطفرش ميدن نتشنا ستيو ستيو سرهم ما يدوق لا بنا لا دلاع ولا بطاطا ولا دنجال لا مع السوائل. هات لا يدر ربا غنى رحم. فنشف نذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا ننتظر الشكر من أحد. يكفي ربي غني أغني تاب إن شاء الله. أنت الخير ونسجو من كل حدا غنشكر. واللي خدم غير حد خدم غير ربي. أني اللي كل يسجوم الميزان يسجوم المحشر يسجوم الله ينجينا. ويخدمني العباد يعي يتبدى. ويخدمني ربي وليعي. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. من يتخدم من ربي الانبياء عليه السلمات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اتنوتن اتنرجمن اتنشلحن اسنسبن يوضن الانبياء توانغن يوضن قطعت رؤوسهم. سيدنا يحيى عليه السلام قطعت رأسه واعطيت الباغية من باغية بني اسرائيل. يحيى انت الكادوس ربي. يحيى يسمى ربي ربي سمى تحيى يشاز الهادي كي سيدنا زكريا عليه السلام أقدمت الصران قطعت رأسه. الله هذه راضي عافر العستنا راضي عافر تعشيرتنا راضي عافر يكتمشيدا هاد رقا وسجينا نشان بصنت بسي عاشيني ويفهمن يسجو بتفهمن. الله أكبر زارتنا فاراكا. الله الله غزد ربي شي يفهم إن شاء الله بتا ربي يقبل السجة حبيبي يطلعك ربي يعزك ربي ويدي أحبك ربي الغاشي اللي ذا وحدي رقلها مع مولانا سبحانه وتعالى بتا يعزك ربي وش سوت ولد حد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلا ننتظر الشكر من أحد. ربا غني إن شاء الله نخدم يا ربي سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء قالوا وما أجري إلا على الله. الله أجري كسر ضربة يخلص وجد العباد. هذا كذلك من أسباب الراحة في القلب. وكذلك بنادم حتى يعيش مطمئن يعيش دائم في راحة دائم مد صباح وليسجوم تمديت ميمسا وليسجوم غبشا. أنتوا حسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وعيش في حدود اليوم نجلهم منا كيف ربا غني صح إن شاء الله. ماشي قال كل يوم سيقال كل سيقال أنا اتخطبنا أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فإن أعود إلى يوم الدين. كولاس جد العيد كولاس ونعصي ديس ربي دي العيد السنة فرحة السيس يوم القيامة العيد خاطي برومي ماي العيد عيد الشجرة وعيد النساء وعيد الخروطي العيد لك ونعصي ربي عندوني العيد عندوني العيد السنة صغر ديس ربي وإني والعزيز بالله جحيم يوم القيامة. تخمم غادي بدا السني تخمم دا خمم لا ضطني أسخمم غي يوم القيامة. فكل يوم والعصي غادي ربي عيد الحمد لله ربي يوفقي طاعت يمر بنادم إلا الكارفور لكن تبدأ الكارفور اللي بتيلا لابد أجديس خاصة تبدأ لقيد مؤمن خاصة تبدأ تعفرد الاعتقاد زود سلامات لابد دي صوبوس استحضر دليلنا ربي استحضر دليلنا الرسول صلى الله عليه وسلم انضموا دي مسلم. وسجيت وسجفتك تشدتك لحد يبصات فكر الله يتور رب العالمين أنا بعد عاد مسنجم والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صح درت الله يتور رب العالمين سبحانه وتعالى أننا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سبحان الله هم القرآن غير تنمرتنا قرآن العمل قرآن الإحسان الرحمة المحبات خاطر باش كنبارز بعضانا باش كنبدا تبين شي حفظت شي تحفظت لا قرآن الأخلاق قرآن صلة الرحم قرآن الرحمة لا بعد موسى عدت الدرس يتخمم هذا غزري واس يتوعدت بصح صوبوس سون شاع ربانش الحكمة الحكمة تتوات يسدي يسدي النبي صلى الله عليه وسلم رجل شاب مع من يسوال ومش مع كل عالم يقن حاكم يسوال مع محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله إمام الأنبياء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خير تبتسنا يعدني في الزنا وشد الإيدنا الزنا أول تزعلو كون شي تحشمش يا واحد لا. تحشمش سمع منك تسوال والنبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة وسني ده حرام وسني خاطي ده خدام يوسس الحكمة رباش الأسلوب ماشي رب العالمين وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا إله إلا الله وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذه الحكمة الناس أترضاه لأختك لا يا رسول الله أترضاه لأمك لا يا رسول الله وقبل واستقبل غد إمامك ولا لتما الناس طلب ربي هذا شمر غير في الحوالو فيتجسد فوس سيد مارنس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ياس ربي رباش يحسن فرشت يطهرات شولت فربي شمر غفص يدول طاهر نظيف الحكمة أنتو الحكمة فكيف الإنسان هذا المؤمن يعني هذه استغلس تتشردغ بالشاء برنامج ديماراج صلاة الصبح ربان جزالتنا تمجيدة زول تمجيدة صفة مزوان النعم تزعلك راك رابح هذاك النهار راك سيوري تأمين شامل من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله خلاص ما تقل حد الساتش نغيض الماتش لوكيل ربي رب الدخل من عادة لي ولي فقد أدنته بالحرب رب تحارب ومن بعد أود البرنامج يمار بر الوالدين النفقة على العيال عندك ما تخدم حتى إن شاء الله هذه مساء السنق والله راض عنا كده خذها مش دخ لكن حركة الحرف تحنو التج لي امتحان تحنو التني لكن لا كاميرا نربي لا شكت لا كاميرا ترسو ربي قاعد في الميت مشيت تسود معه مشتاري مشيت خدمة كيف صحاب الحراف حداد ميكانيسيان قاع ربي لا كاميرا تنجد العتقاج لابا بن الشولي اللي يديني قال يا ربي ركبيك لابيس دوريجين اشيني معلي خاطيك ازداوي تايوان ضد مغلو خلاص واللي يغزر امشاري واللي يغزر ربي لا يغزر كل حد لا كاميرا تنجد كوني ما رقل حد اشيني توله توتفتك تدارت باب انت دارت اجد قعلت لا كاميرا اسين وقيله ولا الدوش ولا الدوشه بهذيك فلان جوك لا كاميرا صال دوبا انت دارت انت في الديسكا عموني كاع كريسبي كاع مشيني ازوت صديق نشاص لا دابا ما تجداموني امو كي تخذ لا كاميرا سلا داب اتخذ دوامان سلا داب لا كاميرا تتغزري اتشد الخوذ سلا داب كي شاير سو الزقل هلا كاميرا نربي لا كاميرا نربي يعلم خائنة الأعين ما تخفي صدور لا تأخذه سنة ولا نوم ياسي الحرافي لا كاميرا تنجد والتغش خدامت إن تجي لا طول دا وحدي جس لا طول دا وحدي ياسي التورنور إن تخدم لا بيز دا وحدي ياسي الميكانيسيان إن تكركب الكاردون تولاه والوقت يوض دكاسي كنو عمود ادمر ومن بعد شي لا دور السيس الغواط يا ويلك انت اللي دورتها. الغش يرزو بنادم يرزو بنادم يغمل زاكسيدون الغش خدام يا سي الطالب وتغش الامتحان وتكوبيا هذه جي الحجوبه داني هذه غزروا لي لي سيرفيو داموني غش غش من غشانا فليس منا يا المعلمين والتجات تغشن الا المعلم التشا قال ابن عمي اجي وجه ملك التغزيره يا ويلك يا سي المعلم واش من ثقافه شان غشني اداوي الشهاده نغش ومن بعد ندير نتقابل نتقابل اداره ندير المقاولين ندير اليوم المستقبل تاع كل شيء مغشوش ضاط بيب مغشوش ضاط بيب وليسنا دعم الاردونوس هذا الشهاتي ويتدن الغش الكوبياج الكوبياج الامتحان غش كبير ونتعفرني عزم تلقيص يسهر الليالي هذا ويدو ستريس سي المغشوشين دي السات شوف ويدير لهم منصة تفضلوا يا سي المغشوشين تلقص وسيلة الدوب المخص يصهر أداوي 12-13 يا ويلك يا سي المغشوش حتى لابيس أداوي الشهادة تتفضي قلب بوست لابيني للغش ديمارش للغش ومن بعد تبيني مارو المسؤولين أتبين اللي دارت بوهيوف قابل بيرو للسنة وخدم طبيب طبيب ما عمرش ما عاش عمر دونس كل سي واصل دونس يقنى فارماسي ولاد فارماسي يعزم يقاري بتا يوري الناس شو العزيمة أخش تعزم أنا خاطيني أنا كيف بتا يوري شتي دعزامة وطرني فارماسي زارتنا باركة دوليد زارتنا باركة خاد الشهادة نلغش نكوبياج يا سي الطلبة والهاد حرام حرام حرام لاني ودن الوالدين تيش الكوبياج لاني ودن وجار لاني ودن الانفورماتيك يتعمر الكوبياج اسي صغر قاع زامس الكتابس السجدة بالزان باش كادي تفريال اتيج الجيبس حرام تواتر بغني هدا دربغني علا ان شاء الله دربغني فهم خاطر الكوبياج المشكل تس نقم تستفاد المستقبل التعاد أمة تعش في خراب شهادة تاع كوبياج دي بوست تاع كوبياج أتفغ الميدان ربغني هذا إن شاء الله. وكذلك من الرحمة من راحة القلوب خدمة الكبير خاصة فصل الصيف فصل الحمان مقارش الفصل وقليل لا قليل دي فديش والصالون عقب مع السوق أنا وحد ربي لا إله إلا داويد اللي يغرق مس نخسيت كابويا نوما مو بتقن حد يودينا ديني سبحان الله لا إله إلا الله أقول لي تيت تغطين تتنت يعترس تتن قلت يقن خير لا إله إلا الله ها. فالصيف در رحمت ربا غني هدا وتنتجد النقمت غزر ربي كريم غزر يبدأ الحمان وليبدي يسد الدلاع يسد المرحوم يسد كابويا نشودي ونيو يسد خشوخة كيف شاد يود الصف أن العيمان هذا يود الصف أنزوى البحر العولي هذا يود الصف أن حكراس عدوك وسيلة عاسي قنوز عدوك تدارت نق المريض نق الوالدي نش تهلا صح تنص ساعات يزعلوك ليتزقى لله صلت الدامان فودة للنهان ننت حبيبي لا مع لاكاف البرود ممسنا باباسنا المارس لا تيشتكو مار لي قلة ديني ربا غني هدا السن تتوت كون نسن القيمة نوخدا منو قليل دوخدا من الضعيف دوخدا منو زعلوك دوخدا مسؤولي قدير إلا ربا غني نصر يرحمنا يغفرنا تدودمس النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترسقون بضعفائكم لخ كون قديس القيمة نزعلوك أزودي دبر يقنوز علوك يقنوز علوك مريض أتي خدم بتأكد مصير بتأكد مقطع بتأكد دالبوز بتأخش المشاكل روح كل اللي يقنوز علوك يقل مريض اخدمت ناولت سير داس يود من ربي ربي شي يفتح دي ودمس إنما تنصرون وترزقون بدعفائكم ما وش دراعك مش قرايتك مش شهادتك رجرتني زعلاك رجرتني قليلا رجرتني مرضى رجرتني تنميرين ربا غلو يجدي ودمنسن يعادة يجد شهر الصيف واسلا غسك تنميرت نرق المعرض هذه يبد معاس دخيل لا واسلا يبد ربا شان المرديسن والله العظيم أسكتر الخير ربا سنوش دعوة الخير ربي دعوة الخير نمسلما يتول عيني لان بدنت معي زعلك لان تول عيين حلونت تقيات عفيفات واش علتهمت اتقد مع واش علوكني نضافتس السيردس اناولس الريحتس المعاشس تبد معاس اشوفها بصح واش عليتك السنب اللي والله العظيم دي غام من رزق ربي كتاروا امدهن سبول بورت دي غا تمتد تمتد شمي تدصد دي غربا مش الجوار ان شاء الله نأمونا خديجة رضي الله عنها يعاد ربا غني هدا نبد معاو زعلوك خاصة نبتق نحد يحصل يمعاش الدارت خاصة الوالدين بدا شوفال اندوني تفونت كوميرس اندوني دي رحلتك اندوني دي المخيمتك اندوني دعوتك اندوني دي خروجتك اندوني كلش بد معاس بد معاس اما تطفض نعاد يطفع بطا يطفى يقارش رباشي بلا دعوة خير وتغزل داس دابر شان لدوني تلاخرت وجعت الصحة غرس الماري التدارت بين لا وليلي نازو المخيم شو المخيم دبابات المخيم دمامات المخيم دلمارد اتشمر غيك تدعوت رباش يغفر ذنوبك رباش يحفظ دعاء المريض كدعاء الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم ينغ دعاء المريض كدعاء الملائكة بتا يطلبات ربي المريض السلام دعونا جد الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر أتزور المريض برك كون سنعمت أتزور المريض غبشار باش وش 70,000 ملك استغفار نشط الجد أتزور المريض تمديت ربا شي قيد 70,000 ملك استغفار نشلي الكامل قد يصبح ربا غنوشن الرحمة معايز عليك النق الرحمة نصبرتن تنقنقن عطن نصبر دبابتش دمامتش أصبر أخدم أتقي تسمعي برانيين ولا تسمعي الوالدينس تربي سبحانه وتعالى واخفض له ما جناح الدولي من الرحمة تواضع صوت طيمانك فربا غني هذا إن شاء الله وسيلة غسق المريض نقن حد ولي قدير أسج كل إمكانيات إن شاء الله إلا ولي تحسي من يعني من مكيف من مبارد من كل والتشبابات نغمام ماش أتيني أهل أتيني أهل بطا الضمون ضع ولد مشكلة قما تطلب بطا لا قدر لدخل المريض والسبيطار ربا غني هذا نبد معاس وجاتك للسبيطار يزوى الجنشان تمعاون شانس نغنشان نمشمي معاون شان ممن بالدمعاس للكامل شمي تفرمليت شتي دافرملي شنو عطى الصحه ديال صباح بالشاموني الا يتكسر سو فرملي سيني على ما سيقتوش على ما عطيتلوش شوف بويك ولا بويو بويو انت ولا بويك انت خايه انت للصالون مع الجزيره ديكسن مع الدلاع بابا السبيطار هذا زيد بيتكسر معه فرملي انت بويك انت تدي دعوة الشر منه ولا دعوة الخير منه بابا تشمرت للسبيطار الحكت للسبيطار خسمنا السبيطار هم السبيطار يعني السبريطار مي السبريطار اكل السبيطار يعيايا يعيا سو قابل كمل كمل سوا سوا ربي تجا ايقال خاطر دبيرتا ليتاري ليتنقط إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سوى سوى يتنقط ربي سوى سوى داود يساوي الرضا يساوي الجنة سوى سوى داود يساوي النفس كلش النفس كلش. ربا غني هذا ان شاء الله يجانا في خدمه والدينا في خدمه يزعلكنا نحترم نتواضع معاسن حتى ان شاء الله غنوش ندعوت الخير ان شاء الله نش ربي كنضو الدنيا دلاخرت يهدايا انا واستغفر الله العظيم واتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من خسرين. ربنا لا تواخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارزقنا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صفات الصحابه. اللهم اجعلنا يا رب من الراحمين. اللهم اجعل الرحمه في قلوبنا. اللهم اجعلنا في خدمه والدينا في خدمه عيالك في خدمه المساكين. اللهم اجعلنا متواضعين مخلصين متقين صالحين يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.